حديث 205 عن ابن عمر رضي الله عنهما شكسي أبي صحابي خديجة رازبة أشوي بابوي أنه سئل عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة قصير جهاتا كرن ظلامك بو عمري طواف البيت بكر يعني طوافة كرية البر بيت زفري بس سعي هات نوشون تنف بين جاية الصفا ويا مروة دانا كرية يعني طواف بس يا بكعبة كري إيش ناتشو يا الصفا يا مروة أيأتي امرأته أريبو في ظلامي درسته ابتشتن فينا بتشيكت خو بري ابتشتن سعيت نف بين الصفا يا مروة دا بكر وان في السعي ذكاتن بشتي هنجا شنيكا ديبو درس بت فقال عبد الله قوت خديجة رازي بت قدم النبي صلى الله عليه وسلم تغنبر صلاة خديجة بن هات فطاف بالبيت سبعا حف جرى الدور بيت زفري وصلى خلف المقام ركعتين قل بش مقام إبراهيمي أوجه أو السر وسطياي أوج بركة حتى بقى بجهة بتويته البش لي مقامي دركة عصنة كم وطاف بين الصفا والمروة وتنف بين جاي الصفا وي مروة ده هاتوشوف يعني أفتش تتهخرك كرن بش لي هنجش نيكا جنك بوي حلال بون وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تغنبري خدي صلابة خدي لابن الشخص ويدا الأخلاق ويدا الكريار وشولة ويدا بوا قدواك تازا يهيئ